فهذا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. والعبادة التوقيفية ليس لأحد يثبتها بمجرد الرأي والاجتهاد. والأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام يقدمه ما قبل الركوع فالأصل بقاء ذلك في قيامه بعد الركوع، كما قال وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضعه يمينه على شماله، يعني كفه اليمنى على كفه اليسرى. هذا هو الذي كتبنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نعتقده، وهو الذي دلت عليه الأحاديث ما نعتقد. ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين. جزاكم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل يقول لدينا مسألة خلافية في القبض والإرسال في الصلاة، هناك أدلة على القبض كثيرة، نرجو منكم توضيحا لهذه المسألة. السنة في الصلاة القبض على القيام، يضع يده اليمنى كفه اليمنى على كفه اليسرى، هذا هو القبض على صدره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حزم أنه كان يضع يمينه على حماه وكفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره. وثبت أيضا من حديث قبيصة بن حزم طائي عن أبيه معنى ذلك. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر فيضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ومعنى في الصلاة يعني حال القيام، كما فسره حديث وائل وحديث قبيصة بن حزم. لأن الصلاة لها أحوال، في الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذه السنة. في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه. في الجلوس يضعهما على فخذيه أو ركبتيه. فما بقي إلا حال القيام، حال القيام يضعه على صدره ويكون أطرافه على ذراعه الأيسر، أطراف يده اليمنى كف اليمنى على ذراعه الأيسر كما في حديث سهل. وفي السنة أيضا من حديث طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل ما يوافق ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى على صدره في الصلاة. هذا مرسل جيد يوافق الأحاديث الصحيحة المتصلة المرفوعة. أما إرسالها على الجنبين كما يقول يفعله بعض الناس فليس عليه دليل، وإن ذهب إليه بعض المالكية، لكن هذا ليس عليه، الأفضل تركه، الأفضل تركه والأخذ ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولكن لا ينبغي النزاع في هذا والاختلاف والعداوة والشحنة، ينبغي التساهل في حاله والتسامح، لأنها سنة. لو أرخى يديه صحت صلاته، أو ضمها صحت صلاته، إنما خلاف الأفضل السنة. وكثير من إخواننا في أفريقيا يحصل بينهم شحنة بسبب هذا، ولا ينبغي ذلك. ينبغي في مثل هذا التسامح والدعوة إلى الخير بالرفق، وينصح إخوانه أن يضعوا أيديهم على صدورهم من دون شدة ولا منازعة ولا هجر، بل يبين السنة ويدعو إليها بحلم وصبر ورفق. وعلى من دعي إلى السنة يستجيب ولا يزد التقليد. التقليد ما يقلد زيد ولا عمرو في خلاف السنة، ولو كان عظيما ولو كان مالكا أو كان أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد. لا، طالب العلم لا يقلد العلماء، يأخذ بالدليل. إذا خفي عليه الدليل تبع أهل العلم المعروف بالسنة والاستقامة. لكن إذا قام الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب والمشروع اتباع ما معه الدليل. سنة في السنة وواجبة في الواجبات. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا أطيع الله وأطيع الرسول. ويقول جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله.